وملاك الحرمة والناهي هو المفسدة، ولا يعقل أن يكون هناك فعل واحد من جهة واحدة فيه مصلحة وفيه مفسدة، فيه محبوبية وفيه مبغوضية، هذا غير معقول. هذا من حيث الملاكات. وأما من حيث الامتثال أيضا لا يعقل أن يؤمر المكلف بفعل وينهى عن ذلك الفعل، لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى أو أن المشرع يقول انبعث عن الفعل ويقول لا تنبعث عن الفعل، يقول يجب عليك أن تندفع نحو الفعل ويقول له أمسك عن الفعل، هذان لا يجتمعان، يلزم منهما اجتماع النقيضين وهو محال. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه لا يعقل أن يقع، لا يعقل أن يوجد أمر ونهي بفعل واحد من جهة واحدة مع حفظ تمام الخصوصيات والحيثيات. فلا يمكن للشارع أن يقول صلي ولا تصلي، صلي أمر وتعالى، أو أن المشرع يقول انبعث عن الفعل ويقول لا تنبعث عن الفعل، يقول يجب عليك أن تندفع نحو الفعل ويقول له أمسك عن الفعل، هذان لا يجتمعان، يلزم منهما اجتماع النقيضين وهو محال. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه لا يعقل أن يقع، لا يعقل أن يوجد أمر ونهي بفعل واحد من جهة واحدة مع حفظ تمام الخصوصيات والحيثيات. فلا يمكن للشارع أن يقول صلي ولا تصلي، صلي أمر ولا تصلي نهي، لا يعقل ذلك لا في مقام الملاكات في عالم الملاكات والمصالح ولا في عالم الامتثال، أما في عالم المبادئ فواضح، وأما في عالم الامتثال فلضيق قدرة المكلف عن امتثال الوجوب والنهي لمتعلق واحد. ولكن بعض الأحيان تدخل هناك عوامل خارجية من الخارج، بعض الخصوصيات، وجد أمر ونهي بفعل واحد من جهة واحدة مع حفظ تمام الخصوصيات والحيثيات. فلا يمكن للشارع أن يقول صلي ولا تصلي، صلي أمر ولا تصلي نهي، لا يعقل ذلك لا في مقام الملاكات في عالم الملاكات والمصالح ولا في عالم الامتثال، أما في عالم المبادئ فواضح، وأما في عالم الامتثال فلضيق قدرة المكلف عن امتثال الوجوب والنهي لمتعلق واحد. ولكن بعض الأحيان تدخل هناك عوامل خارجية من الخارج، بعض الخصوصيات، بعض الحيثيات مرتبطة بالأمر أو بالنهي، قد يقال فيها بجواز اجتماع الأمر والنهي. إذن إذا جردنا الأمر والنهي عن الخصوصيات الخارجية وقلنا هل يجوز، وسألنا هل يجوز أن يتعلق بمتعلق واحد نهي وأمر في آن واحد أو لا يعقل، الجواب أنه لا يعقل، لأنه مستحيل هم في عالم الملاكات وكذلك في عالم الامتثال. إنما الكلام لو دخلت بعض الخصوصيات على متعلق الأمر أو على متعلق النهي، فهل أن ذلك يؤثر على استحالة اجتماع الأمر والنهي فنقول بالجواز أو لا يؤثر؟ إذن عندما تجدون أن الفقهاء والأصوليين يبحثون أن الأمر والنهي يمكن أن يجتمعا أو لا يمكن، ليس مرادهم بأنه يتعلق الأمر بنفسي ما تعلق به النهي من غير أي اختلاف ولا دخول تدخل أي خصوصية وحيثية خارجية، وهذا من البديهيات أنه لا يمكن أن يجتمع أمر ونهي على شيء واحدين. إذن عندما يسألون عن جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع، ليس كلامهم في الفرض الأول وهو على متعلق واحد من جميع الحيثيات والخصوصيات. ومن هنا نحن سنتكلم فيما قد تذكر من بعض الخصوصيات التي قد تكون في متعلق الأمر أو تكون في متعلق الناهي وتؤثر في جواز اجتماع الأمر والناهي، يعني نخرج من حالة الاستحالة إلى حالة الإمكان والجواز. قال: لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، وهذا مما لا إشكال فيه كما أثبتناه في الحلقة الثانية وتقدم هنا أيضا. وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والناهي. لماذا؟ لتضادهما. خب، اجتماع الضدين ممكن أو محال؟ قلنا اجتماع الضدين محال. خب سيدنا، أين يلزم اجتماع الضدين وهو محال؟ قال: يلزم بلحاظ المبادئ ويلزم بلحاظ عالم الامتثال. قال: لتضادهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال. أما الأول وهو لحاظ المبادئ وعالم الملاك، فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية، ومبادئ الناهي هي المفسدة والمبغوضية. والإخوة يتذكرون في أول الكتاب وفي حلقة الثانية ماذا قلنا؟ قلنا أن روح الحكم ليس هو بالجعل، وإنما روح الحكم ماذا؟ بمبادئ الحكم، بمبادئ الجعل التي هي المحبوبية والمبغوضية. ولا يعقل أن المولى هم يحب شيئا وهم يبغض نفس ذلك الشيء في آن واحد من جهة واحدة من حيثية واحدة، هذا غير معقول. قال: وأما الثاني، يعني في بلحاظ النتائج وعالم الامتثال. قال: وأما الثاني فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. خب، افترضوا أنه ضيق قدرته، لماذا لا تقولون بالترتب؟ يقول الترتب، إذا تتذكرون نحن قلنا ماذا؟ إنما يجري في ضدين لهما ثالث، أما في المتناقضين أو الضدين اللذين لهما ليس لهما ثالث فلا يعقل الترتب. قال: وعدم إمكان الترتب بينهما. هذا جواب عن سؤال مقدر. خب، ضاقت قدرة المكلف عن الجمع، فلماذا لا تقولون عن طريق الترتب بالجواز؟ قال: لأنهما من النقيضين أو من الضدين اللذين لا ثالث لهما. وعدم إمكان الترتب بينهما، وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المتكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما. لماذا لم يمكن؟ لأنه إما من اجتماع النقيضين وإما من الضدين اللذين ليس لهما ثالث. امتنع جعل الحكمين لأنه يكون داخلا في باب التعارض، أما إذا أمكن الترتب فيكون داخلا في باب التزاحم. ومن هنا نحن ميزنا باب التعارض عن باب التزاحم. قلنا أن باب التعارض هو الذي لا يمكن فيه الجمع بين الأمرين، أما في باب التزاحم هو الذي يمكن الجمع بينهما عن طريق الترتب. وعلى هذا الأساس، إذا دل دليل على الأمر بشيء ودل دليل آخر على النهي عن نفس ذلك الشيء بالاختلاف في الخصوصيات، من قبيل صلي آمرك بالصلاة وأنهاك عن الصلاة في زمان واحد، كان الدليلان متعارضين، لأنه لا يعقل الترتب، فإذا لم يعقل الترتب يدخل في باب التزاحم. قال كان يدخل في باب التعارض، كانت دليلان متعارضين بالتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك اولا، وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين ثانيا، والمفروض عدم امكان الترتب بينها. وهذا مما لا إشكال فيه من حيث المبدأ ومن حيث القاعدة، هذا مما لم يستشكل فيه أحد. إذن هذا العنوان ليس مرتبطا بهذا البحث، أنه إذا كان هناك تضاد بلحاظ عالم المبادئ وتضاد بلحاظ عالم الامتثال، إنما الكلام أين؟ قال ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الأمر أو في النهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد، لأنه نحن في التناقض عندنا شرائط لابد أن تتحقق الشرائط، في التضاد لابد من تحقق شرائط التضاد. هنا نحاول أن نحذف بعض هذه الشرائط حتى نرى أنه يمكن الاجتماع أو لا يمكن الاجتماع. قال التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد، فيزول الامتناع ولا ينشأ التعارض بين دليليهما. ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي. التفتوا جيدا، الخصوصية الأولى أن نفترض أن الأمر قد تعلق بالطبيعة. مراد من الطبيعة يعني ماذا؟ يعني الجامع. قلنا فيما سبق مراد من الطبيعة ماذا؟ يعني الجامع. مراد يعني الصلاة. هذا الفرد من الصلاة؟ لا. هذا الفرد من الصلاة؟ لا. هذا الفرد من الصلاة؟ لا. وهذا ما قلناه فيما سبق بأن الأوامر تتعلق بالطبائع لو تتعلق بالأفراد. ماذا؟ قلنا أن الأوامر تتعلق بالطبيعة، يعني تريد الصلاة. هذا الفرد لا تريده، هذا مصداق للطبيعة لا أنه هو المطلوب مباشرة. إذا كان الأمر متعلقا بالجامع وبالطبيعي كالصلاة، وكان النهي متعلقا مو بالجامع، وإلا لو كان متعلقا أيضا بنفس الجامع يدخل ماذا؟ في الفرض الأول، يدخل في التعارض مما لا إشكال فيه. لو تعلق النهي لا بالجامع بل بماذا؟ بحصة من حصص ذلك الجامع، فيجتمعان أو لا يجتمعان؟ هذا واحد من موارد الخلاف بين الأصوليين، هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أو لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي؟ واضح المطلب؟ إذن تعلق الأمر بالطبيعي بلا أن يسري إلى الحصص والأفراد، ها؟ إذا سرى يقع التنافي، بلا أن يسري إلى الحصص والأفراد، وتعلق النهي بالحصة والفرد، يقع التنافي أو لا يقع التنافي؟ نقول إذا لم يسري الجامع إلى الأفراد وكان المكلف له القدرة على الجمع بينهما فلا يقع التنافي. لماذا يقع التنافي؟ يعني لو فرضنا أن هذا الإنسان كان بإمكانه، ضربنا مثال احنا الحصة لو لا قلنا لا تصلي، مثال الحصة لا تصلي في الحمام، هذا فرد من أفراد ماذا؟ الصلاة. لأن الشارع عندما قال لك صلي مطلق لو مو مطلق، سواء كان في البيت أو في الحمام أو في المسجد أو في الشارع. الآن يجي النهي يقول لا تصلي، ويقول لا تصلي في الحمام، إذن ينهى عن حصة من حصص ذلك الطبيعي وذلك الجامع. قلت يقع التنافي أو لا يقع التنافي؟ نقول أولا نلتزم، لابد نفترض هكذا، أن الجامع لا يسري إلى الحصص. إذا تذكرون قلنا بأن الأمر يسري من الجامع حل الحصص أو لا يسري؟ قلنا لا يسري، متعلق الوجوب والأمر هو ماذا؟ هو الجامع. خب متعلق النهي هو ماذا؟ هو الحصة. خب هنا الأمر والنهي تعلق بشيء واحد أو بشيئين، يمكن أن يجتمع أو لا يمكن؟ نقول نعم يمكن أن يجتمع في حالة واحدة، وهو أن هذا المكلف إذا كان بإمكانه أن يصلي في غير الحمام أيضا، أما إذا كان مضطرا للصلاة في الحمام هنا بحث آخر. هذا الإنسان إذا كان بإمكانه أن يصلي في الحمام وأن يوقع الجامعة في غير الحمام، عند قدرة على الجمع بين هذا الأمر والنهي أو ما عند قدرة؟ نعم عند قدرة، وهو أن لا يصلي في الحمام، فقد امتثل الجامع، لأن هذا فرد للجامع يحقق الجامع كما أن هذا الفرد يحقق الجامع، وقد تخلص من النهي عن الصلاة في الحمام باعتبار أنه لم يصلي في الحمام. إذن إذا التزمنا بأن الوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصص أولا، وقلنا أن المكلف كان قادرا على أن لا يصلي، كان قادرا على أن يصلي في غير الحمام، إذن لا محذور في أن يجتمع الأمر والنهي هنا، أمر بجامع الصلاة ونهي عن الحصة. هذه الصورة وهي واضحة أيضا من موارد جواز اجتماع الأمر والنهي، والمكلف يستطيع أن يجمع بينهم. قال أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة ولكن على نحو التخيير العقلي بين حصص تلك الطبيعة، مو التخيير الشرعي، لأن التخيير الشرعي كان أكو قول ماذا يسري من الجامع إلى الأفراد، أو قول يقول يتعلق بنفس الأفراد على المباني التي تقدمها. قال على نحو التخيير العقلي بين حصصها، وتعلق النهي بحصة معينة من حصص تلك الطبيعة من قبيل صلي، وهذا الأمر تعلق فيه بالجامع وهو فيه تخيير على نحو التخيير العقلي لأنه لم يؤخذ في لسان الشارع، ولا تصلي في الحمام، وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين، يعني متعلق الأمر مطلق ومتعلق النهي ماذا؟ متعلق النهي مقيد، ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي. أكو قدرة للمكلف لو ما أكو؟ أكو؟ نعم أكو، ولكن متى أكو؟ إذا قلنا أنه يستطيع أن يصلي في غير الحمام، ولكن احنا كان عندنا تنافي فقط من ضيق القدرة، لو كان عندنا تنافي في الملاكات ايضا قلنا التنافي وين يقع وين يقع في الامر والنهي؟ يقع في عالمين، في عالم الملاك اولا وفي عالم الامتثال والقدرة على الامتثال ثانيا. خب هنا في عالم القدرة لا يقع تنافي، في عالم الملاك لا يوجد تنافي، لو يوجد تنافي هنا لابد أن نستأنف بحثا جديدا لنرى أنه يوجد تناف بلحاظ عالم المبادئ أو لا يوجد. فإن أثبتنا أنه لا تنافي في عالم المبادئ كما لا تنافي في عالم الامتثال فنلتزم بالجواز، وإلا فلا. من هنا لابد أن نستأنف بحثا جديدا لنرى بأنه إذا كان الأمر متعلقا بالمطلق والنهي بالحصة فهل يرفع التنافي بلحاظ عالم المبادئ كما يرفع بلحاظ عالم الامتثال أو لا يرفع؟ قال ولا شك في أن ذلك، يعني اختلاف المتعلق بين الإطلاق والتقييد، في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، ولكن متى؟ وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين. نعم إذا لم يكن قادرا فذاك بحث آخر إن شاء الله ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي وهو التضاد في عالم المبادئ. هنا هل يوجد تناف بلحاظ عالم المبادئ أو لا يوجد تناف بلحاظ عالم المبادئ؟ هنا نسأل هذا السؤال، وهو أن الوجوب هل يسري من الجامع إلى الحفاظ أو لا يسري من الجامع إلى الحفاظ، أي منهما؟ فإن قلنا أن الوجوب لا يسري من الجامع إلى الحفاظ، إذن كما أنه لا تنافي في عالم الامتثال، خب لا تنافي ماذا؟ في عالم المبادئ. أما إذا التزمنا بأن الوجوب يسري من عالم من الجامع إلى ماذا؟ إلى الحفاظ. خب هذه الحصة في الحمام فيها وجوب وما فيها وجوب، فيها نهي وما فيها نهي، إذن في هذه الحصة يقع تعارض. خب السيد الشهيد ماذا اختار فيما سبق؟ يسري أو لا يسري؟ لا يسري، ولكنه لا يسري مطلقا أو لا يسري بلحاظ عالم الاعتبار والجعل، لا يسري وإلا بلحاظ ماذا؟ المحبوبية والمبادئ، يعني بلحاظ الحب. قال أمر وجداني وإن لم يكن مبرها، ولكنه أمر وجداني، فإنه من أحب شيئا أحب الحصص التي تحقق ذلك الشيء. وهذا ما تقدم فيما سبق. ما أدري في أي صفحة الإخوة يتذكرون، في أي صفحة كان ملي؟ بلي 68، في بلي. قال إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة، يعني مرحلة الحب، بين حب الجامع وأنحاء من الحب المشروط للحفاظ، لأن الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم، وهذه الملازمة لا برهان عليها ولكنها مطابقة للوجدان. إذن السيد آمن بالملازمة ولكنه بلحاظ عالم الحب. إذن هذه الحصة فيها حب أو لا يوجد فيها حب؟ الصلاة في الحمام فيها حب أو لا يوجد فيها حب؟ بل إيه؟ ظاهرا فيها حب بعد. لماذا؟ لأن الجامع الحب للجامع يسري إلى الحب للحفاظ، ولكن بنحو نشوف، لكن فيها حب. يعني أنك عندما تضع يدك على هذه الحصة من الصلاة وهي الصلاة في الحمام، تقول محبوبة أو لا تقول محبوبة؟ تقول محبوبة إذا ترك باقي الحصة. إذن هذه محبوبة وهي ماذا؟ مبغوضة، فيقع التنافي. إلا أن نلتزم بأن الوجوب من الجامع لا يسري هو إلى الحصص، لا هو ولا مبادئه. إذا قلنا أنه لا يسري لا هو ولا مبادئه، عند ذلك يمكن الجمع بين الأمر والنهي. أما إذا قلنا يسري الوجوب من الجامع إلى الحصص بلحاظ عالم الجعل أو لا أقل بلحاظ عالم الحب والإرادة، فإنه يقع التنافي المذكور. بعد انت واختياركم ماذا تختارون، بعد ان تحقق المطلب الاصولي لابد ان يحقق. انت ماذا تقول في التخيير العقلي؟ ان الوجوب المتعلق بالجامع هل يسري الوجوب الى الحصص والافراد او لا يسري؟ ثم ان قلت لا يسري بحسب عالم الجعل، هل يسري بحسب عالم الحب والارادة او لا يسري؟ فإن قلت بعدم السراية في العالمين معا، عند ذلك يمكن أن نقول بأن الوجوب تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر، فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي. أما من آمن بالملازمة في العالمين معا أو لا أقل في عالم الحب والإرادة كالسيد الشهيد، بعد لا يمكن أن يرفع التنافي بحسب عالم مبادئ، يعني لا يمكن أن يقول بجواز الأمر والنهي هنا. من يقول أطلاق بها؟ فلهذا حين نقول تعارض بعض، مثل واحد يقول لك صلي ولا تصلي، أنت تقول له يا أنا لو أدري بأنه ما يريد أخو من الأول خلصاني، نحن إحنا مش مدرينا ما يريده، إحنا هذا الدليل يقول أريده، ذاك الدليل شو يقول؟ يقول ما أريده. هو التعارض هو شكل، دائما تعارض هالشكل، تعارض من يقول لك صلي ولا تصلي، يا يريده يا غيري ده. أنا بدي أقول هو اللي ليس بيدنا، فلعل كذب هذا الثاني كذب، احتمال يكون كذب لولا حكم ظاهر، بعض حكم أحكام ظاهرية هاي كلها. خو أنا إلا المعصوم لو قال لي هاي ما أريده، فأنا يقيني حصل لي أنه جنو، أن الأمر من الأول تعلق بماذا؟ تعلق بغير هذه. هذا كلام واضح، كلام أنا ذا أقرأ في كتاب الكافي، كتاب الكافي يقول أريد وما أريد، يا هو الصدق مش مدري يا هو الصدق. أنت خو ماذا تسمع من المعصوم؟ لو تسمع من المعصوم مباشرة، يعني لو يقول لك الحكم الواقعي نقطع بأن هذه الحصلة بعد غيره مراد، أنتم تفرضون هذا الفرض، أنا خو ماذا أفرض هذا الفرض؟ أنا الزرارة قال لي الزرارة يشتمل وما يشتمل، لعله أخطأ الزرارة. دليل مع الوارد على الوجود هم حجة، إذن حجة إذن نعرفون تخطيط، مو أنه كذا. حتى لابد نشوف بأنه تخطيط عموم الوجه، هذا عموم الوجه لأنه دليل النهي عام، ذاك عام يتعارضان هنا، ليش تقدم النهي وقدم الوجه؟ هذا اللي مو عام مخاص، لو عام مخاص ما عندنا مشكلة إحنا، ونرجع على أدلة العام والخاص ونقدم. إنما الكلام وين؟ في العمومي من وجه، فماذا نفعل؟ هل نقدم الوجوب؟ تقول لماذا؟ قدموا الناس؟ تقول لماذا؟ يتعارضان، إما تخير، إما تساقط، إما إما إما إلى غير ذلك، بعد موكول إلى باب التعارض. واضح صار؟ قال وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي وهو التضاد في عالم المبادئ، فقد يقال بزوال التضاد والتنافي أيضا في عالم المبادئ. لماذا؟ لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصة، هذا فرض، والحرمة بمبادئها قائمة ماذا؟ بالحصة. إذن فلم يتحد المعروض لهما، لأن الوجوب والحرمة عارضان محمولان، معروضهما موضوعهما ماذا؟ الصلاة، ولكن تلك صلاة وهذه صلاة أخرى، تلك الجامع وهذه الحصة، وأحدهما غير الآخر. وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، هناك بينا في وأنه هل يستبطن تخييرا شرعيا، مو تخييرا شرعيا يعني وجوبات شرعية، ها، لأنه سيش يقول بلحاظ عالم المبادئ، يعني الحب المشروط مو الوجوب المشروط. مؤخر إذا تتذكرون نحن قلنا أن الوجوب التخيير الشرعي مرجعه إلى ماذا؟ كان عندنا قول إلى التخيير العقلي، قول آخر يقول ماذا؟ التخيير العقلي مرجعه إلى ماذا؟ إلى تخيير شرعي، ولكن بلحاظ عالم المبادئ مو بلحاظ عالم الجعل. قال على بحث تقدم في التخيير العقلي وأن التخيير العقلي هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصاص ولو بلحاظ عالم المبادئ فقط، وإن لم يكن بلحاظ عالم الجعل والاعتبار، أو لا يستدعي، ماذا تقولون؟ إن كان يستدعي ويستلزم فيقع التنافي، وإن كان لا يستدعي ولا يستلزم فلا يقع التنافي. يقول فإن قيل باستبطانه، يعني استبطان التخيير العقلي للتخيير الشرعي بلحاظ عالم المبادئ، لا أقل، هذا أقول لماذا؟ لأنه لقائل أن يقول بلحاظ عالم الوجوب والاعتبار أيضا، لا أقل بلحاظ عالم المبادئ، السيد الشهيد التزم يقول من آمن بالاستبطان يقع التنافي. فإن قيل باستبطان التخيير العقلي ذلك، يعني للتخيير الشرعي، لم يجد اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد في التغلب على السبب الأول للتنافي، لأنه في هذه الحصة محبوبة ومبغوضة فيقع التنافي. لماذا؟ لأن وجوب الجامع يسري، هس إما بلحاظ الوجوب ومبادئ الوجوب، وإما لا أقل بلحاظ عالم مبادئه. شوفوا هذا تعبير ولو بمبادئه، يعني اذا قلنا بلحاظ الجعل والمبادئ فبها ونعمل، اما لا اقل ان لم نقل بذلك فنقول بلحاظ المبادئ. قال لان وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه الى الحصاص. واما ان انكرنا الاستبطان المذكور اتجه القول بعدم التنافي وجواز الامر بالمطلق والنهي عن الحصة. واضح الى هنا؟ اذا فتلخص الى هنا بان ادخال خصوصية الاطلاق والتأثير تؤثر او لا تؤثر؟ الجواب ماذا؟ قولوا بالتفصيل. تؤثر بعض الأحيان فنقول بالجواز، ولا تؤثر في بعض الأحيان فنقول بعدم الجواز، فيكون ملحقا ماذا؟ بامتناع اجتماع الأمر والنهي، يعني يكون ملحقا بأصل القاعدة وهو استحالة اجتماع الأمر والنهي. أين تؤثر؟ ها؟ من يقدر يقرر المطلب؟ من إيه؟ ما يخالف، عندنا كان سببين احنا التنافي، سبب الامتثال وسبب عالم الملاكات. خب وين يرفع وين ما يرفع؟ سيد اخوي حفظه الله تعالى يقول عندنا كان حفيد كان عنده، ما ادري منه من احفاده، كان يحضر درسه ما يفهم ما يقول ابدا، ولكن يقرر الدرس كاملا بما قاله السيد الخوي حفظه، كاملا يقرره، ما يدري ايش دا يقول السيد، ها ما يفهم يعني، ولكن كاملا يقرره بلا ان ينقص ولا يزود. شوف الله سبحانه وتعالى بعض الاحيان من يعطي نعمه الشيخ كيف يعطي نعمه. انا الخص الجسمه الاخوه يلتفتون جيدا، لانه من وقت من اشرح المطلب اطمئنوا واضح يصير، بس من تطلع من باب الغرفه اقول لك بانه قرر اطمئن ان التقرير هو يقوم شيء، لانه هاي المطالب مطالب عقليه، والعقل يعني عموم الناس العقول ما مروضه، الوهم قوي مو العقل، الوهم قوي مو العقل. فلهذا تشوفون بانه الانسان اذا دخل في منطقه مظلمه يخاف لو ما يخاف، ها العقل يقول له ماكو شيء لو ما يقول له. انت تدخل في السرداب بيتكم تدري يوم ماكو شيء، تعلق الضوء يشوف كل شيء ماكو، تطفي الضوء تخاف لو ما اخوي تاخذك وحشه، ليش تاخذك وحشه؟ مع ان العقل شي يقول لك، يقول لك اكو شيء، يقول لك لو كل شيء ماكو، يقول لك كل شيء ماكو، بس منو يقول لك اكو شيء؟ الوهم ده يقول لك اكو فشيء، يجوز فد مره واحد يطلع لك من المسجد، هذا محال يجوز فد مره يطلع لك واحد، محال هذا يعني محال وقوعي مقصودي. خب لماذا ما تقدر تنام وهو ميت بالليل كله؟ الليل كله تقدر تنام وهو فد ميت صف ميت تنام، تقدر لو ما تقدر؟ مع ان العقل يقول لك بابا هذا جماد خوار، هذا نزل قشر، انت لو تنام صف تابوت يأثر. بعض الاحيان اساسا صف التابوت اما تقدر تنام، ليش؟ لانه اكو مقارنة بين التابوت وبين الميت، فلهذا يحصل عندك عند الذهن وهم يقول لك لا سبب نام غير مكان. هذا الوهم مولانا كل انسان، لانه دي يصعد من جوا الفوق، مو دي ينزل من فوق الجو. الانسان من يبدا، شوفوا هذا الطفل باوعوه في عمر معين، اذا ما يشوف الابوين امام عينيه يبكي، لابد يريد منهم، اذا ما يشوفهم يبكي. ليش؟ اذا ما معنوا بغرفه الاخرى هو، انت ليش ما تمشي عليهم؟ تدركوا موجودين بس انت ما تشوفهم، ولكن عقل شي يقول لك؟ يقول لك بابا موجودين هنا. ولكن الطفل انت تقدر تفهم، تقول له بابا ما رايعين هذول ما موجودين، ما يقدر يفهم. ليش؟ لانه هو عنده من ما يشوفه مساوق للعدم. الطفل عدم الرؤية لانه فقط عنده مرتبة احساسية فوقها ما عنده، عدم الرؤية تساوق عنده ماذا؟ العدم. احنا هم الاطفال، ولكن اطفال بالنسبه للموت، فلهذا من يموت ابونا نبكي لو ما نبكي، هذا لانه نساوق الوجود ماله مع ماذا؟ صار عدم. هذا مع ان اللي يصعد فوق من عندنا، يعني يصعد فوق المستوى العلمي ومستوى العقل يصعد، يقول يا اخي ليش تبشون عليها؟ تبشون عليها؟ هذا الحمد لله خلاص من همها وغمها، استراح من همها وغمها، راح لعالم الملكوت الى جوار الله والى لقاء الله. هذا لابد تفرحوا له انتم. هسه لو بالله عليك واحد في مصيبته يقول له لا افرح، مو يصل عصبي، مو يتقبل اصلا، يقول له بابا ابويا ميت شنو افرح انا؟ تقول له بابا هذا الرجال عمره 80 سنه كان، الله سبحانه وتعالى الان رزق المغفره وراح الى جواره وانتهى، خلص من همها وغمها ومرضها والف مشكله اخرى. ولكنه الواهم شي يقول لك يا بابا راحت خلاص. الوهم مولانا، هذا الوهم اذا الانسان اذا قدر يروض نفسه ويجعل الوهم تحت اختيار العقل، يعني وقت اللي يقول له خاف خاف، وقت اللي يقول له لا تخاف لا تخاف، وقت اللي يقول له سوي سوي، وقت اللي يقول له لا تسوي لا تسوي. هسه احنا كلتنا عقولنا شو تقول؟ تقول الدنيا احسن للآخرة احسن، ها؟ لعب ليش مشلبين بالدنيا؟ ليش نضحي الآخرة لأجل الدنيا؟ هذا احنا دا نعمل بحكم العقل وبنحكم الوهم، ها؟ بحكم الوهم، لأن الوهم يقول لك بابا هذا موجود، ذا كان ما شنو؟ ما تدري موجود ما موجود. بتعبير ذاك الإنسان منو طلع من قبره مكسر الراس، ما يدري شو يكون هناك. هذا معناه شنو؟ معناه انه يابه، هذا نقد وذاك نسيئة. خب الوهم شي يقول لك؟ يقول لك اعمل بالنقد واترك النسيئة، لو بالعكس حصل النسيئة واترك النقد، ياهو منه. ولكن العقل شي يقول؟ البرهان العقلي شي يقول؟ برهان العقلي يقول لك بابا ذاك اصلا هذه متاع الغرور، هذه اساسا متاعها قليل، هذيك لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشار، هذيك هذيك هذيك. ولكن 124 ألف نبي ورسالات وأولي العزم وأنبياء وأولياء وصلحاء وشهداء و و و و و وأخيرا خمس نفرات ما يقدرون يسوون زين يجزون. شوفوا شجد الوهم عند الإنسان قوي. ووحدة من أهم أهداف الفلسفة ترويض الوهم وجعله ماذا؟ في خدمة العقل. لا قال له فريش يقول له صح، لأنه هذا القلب مولانا قلب الإنسان تابع، هو مقلد، هو ما عنده من عنده فريش إيش ما يقوله لا يقبل، خصوصا إذا كان يقدرون يقدموا له أدلة حسية. هذا الوهم يقول له فريش، العقل شي يقول له؟ يقول له فريش الآخر. خب الوهم يقدم له دليل، العقل مش يسوي له، يقدم له دليل. يا دليل اقوى بالنسبة له؟ شوف دليل الوهم اقوى. ليش؟ انا حسي قدامك. انا يقولوا له بابا يودوك بالجنة بها حور العين. الان هذه المرة هي حور العين، خلصت القضية. هنا القلب شي يسوي؟ يصدق. فلهذا اهم وظيفة في العلوم العقلية، بل الى اساس ما اريد اقول أهم وظيفة، لا أقل من أهم وظائف البحوث العقلية والفلسفية، هو ترويض الوهم وجعله في اختيار العقل. لكن احنا شو مسوين دائما؟ أكثر الناس هالشكل، مروض العقل مسويه في خدمة منه؟ في خدمة الوهم. فلهذا شوف من تقول له فرش يقول ما أقدر أصدق. يا بل ليش ما تقدر أصدق؟ ما يصير يا أخي، ما يصير. هسه ما تدري ليش ما يصير. تقول ليش ما يصير؟ يقول بابا هذا انت باوع فلان شي، باوع فلان شي، باوع حس، باوع فلان، ما يصير. هذه الابحاث العقليه الاخوه يلتفتون اليها في الابحاث الاصوليه. تشوفون احنا هواي ابحاث عقليه عندنا، هذه هواي مفيده، ها؟ يعني بعض الاحيان تصور الانسان يقول بابا اذن الله وش نسوي بينا في داخلات الانسان؟ صحيح من حيث الجانب العملي احنا ماكو ثمره تترتب عليه بالفقه، ولكن واقعا ما بيها فائده هذه. يقولون لا هواي بها فايدة. فلهذا تجدون في السابق يعني في المدارس اليونانية اللي ما كان يقرأ رياضيات ما يخلوه يقرأ فلسفة. ليش؟ لأنه البحوث الرياضية بحوث شنو هي؟ بحوث عقلية محضة، ما بها أمور مادية حسية. فكان يقووا أولا على البحوث العقلية، يعني كان يبدأون وياها الشكل، يبحثون وياها بحوث طبيعية لأنه هذه أقرب إلى النفس مادية، ثم يقرؤون ويا بحوث ماذا؟ رياضية ثم يدخلوا للإلهيات، لأن الإلهيات بحوث كلها أبحاث ماذا؟ مجردة، ما بها أمور مادية. فكان لابد أن يتقوى العقل. فلهذا الإخوة هاي المطالب واقعا خلي يروضون أنفسهم عليها، يروضوها، يعني هذه تكون عندهم ملكات، ملكات عقلية مو وهم وحس. خب، مدرسة المحقق النائيني إلى هنا انتهينا، نلخص البحث لو ما يحتاج تلخيص البحث، واضح؟ خب الحمد لله. نجي إلى مدرسة المحقق النائيني. مدرسة المحقق النائيني قالت بالتنافي، ولكن بالتنافي وين؟ في عالم المبادئ لو في عالم الامتثال؟ قلنا في عالم الامتثال يمكن دفع التنافي بطريقة سهلة، ما عندنا مشكلة. المشكلة وين؟ في عالم المبادئ. مرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه قال نحن نقيم لكم برهان على وجود التنافي. شيخنا شلون تقيم البرهان؟ قال نعم، هو معنى المطلق يعني شنو؟ أنتم عندما تقولون أن الوجوب تعلق بالجامع يعني تعلق بالمطلق، شنو معنى المطلق؟ المطلق هو أنك مرخص في تطبيقه على أي حصة من الحصص، هذا معنى المطلق. لا صحيح، هذا اللي تفضل يأتي بعدين، لأنه هذا ما بيصير الشهيد عدم لحاظ القيد. قالوا معنى المطلق هو أنك مرخص في تطبيقه يعني تطبيق الجامع على ماذا؟ على أي حصة شئت، هذا معنى المطلق. عندما يقول المولى أكرم العالم يعني شنو؟ أكرم عالما يعني شنو؟ هذا معنى مطلق بعد. خب أي عالم؟ يقول أنت مرخص في أن تطبق على هذا العالم أو على هذا العالم أو على هذا العالم. إذن معنى إطلاق شي يصير؟ الترخيص في تطبيقه على أي حصة شئت من هذه الحصص. نعم، خب هاي الحصة بالحمام هم أنا مرخص في أطبقها لو مو مرخص؟ ها؟ خب إذا مرخص يعني مطلوبة لو مو مطلوبة؟ وهي من هي؟ فإذا هذه الحصة هم مطلوبة وهم من هي؟ بحارتنا. إذن معنى الإطلاق هو هذا. إطلاق شنو معنى؟ ما هو معنى الإطلاق؟ أنك مرخص في أن تطبق الجامع والمطلق على أي حصة من هذه الحصص. خب هم مرخص على هاي الحصة لو مو مرخص أنا؟ مرخص ومو مرخص، من هي لو مو من هي؟ يعقل أن يكون شيء مرخص ومن هي؟ ها؟ هم أنت مرخص وهم أنت منهي يصير هذا؟ خب لا يقع. ومن هنا يقع التنافي. فإذا وقع التنافي ندخل في باب التعارض. ولكن التفتوا لي النقطة لطيفة أكو. متى يتنافى النهي مع الترخيص؟ النهي التحريمي مع الترخيص، لو النهي الكراهة أيضا يتنافى مع الترخيص. كراهة أم يتنافى؟ إذن المرزا يقول إذا كان النهي تحريميا فيتنافى مع ماذا؟ مع الترخيص. أما إذا كان النهي نهيا كراهتيا يعني لا تصلي في الحمام، إذا كان تحريم فيتنافى، لا يجتمع الأمر والنهي. أما إذا كان كراهة يتنافى ولا يتنافى؟ يقول لا يتنافى، لأن النهي التكراهتي كل مكروه فهو جائز يمكن التذكار. واضح صار المطلب؟ إذن برهان المرزا يقول بعدم اجتماع الأمر والنهي في النهي مطلقا لو في النهي التحريمي فقط. جيد جدا. أما برهان السيد الشهيد لو تم يعني الاستبطان مطلقا يقول له فقط في النهي التحريمي، ها؟ مطلقا يقول ليش؟ لأنه هذاك عن طريق المحبوبية والمبغوضية، فلا يعقل أن يكون محبوبا ومبغوضا ولو بنحو المبغوضية التي يجوز تركها. هم محبوب هم مبغوض يصير؟ حس المبغوضية على نحو التحريم أو مبغوضية على نحو الكراهة. إذن أكو تبين، أكو فرق بين البرهانين، بين برهان الأستاذ الشهيد الذي يثبت التنافي في حالات التنافي، لأن السيد الشهيد أيضا أثبت التنافي، ولكن أثبته عن أي طريق؟ عن طريق الاستبطان الذي ذكرناه، يعني عن طريق الملازمة. ولكن ذاك يشمل سواء كان النهي تحريميا أو كان كراهتيا. أما البرهان الذي أقامه المرزا يختص ماذا؟ فيما لو كان النهي تحريميا ولا يشمله إذا كان كراهتيا. قال غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه الله برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى غير البرهان الذي أقمناه، منفصلة عن الاستبطان المذكور، لأنه نحن أيضا أثبتنا التنافي، ولكن عن ماذا؟ عن طريق استبطان التخيير العقلي للتخيير الشرعي بلحاظ عالم المبادئ. وهي أن الأمر بالمطلق هي عن طريقة، وهي أن الأمر بالمطلق يعني أن الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه. ومعنى الإطلاق ما هو؟ قال والإطلاق معناه مؤداه الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصاص، وهذا متعدد بعدد الحصاص. انتم عندكم هذا، وهذا الاطلاق عند ذلك يتعدد بعدد الحصاص، وهذا متعدد بعدد الحصاص وعليه ملي، وهذا احسنتم، وهذا الترخيص متعدد، احسنت، وهذا الترخيص متعدد بعدد الحصاص وعليه. فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة للناهي ينافي هذا الناهي، بلي أحسنتم، أنا بدي أشوفه للناهي ما يصير. فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المنهي عنها، فتكم عنها اي بلي، ينافي هذا الناهي لا محالة. لماذا؟ لان نفس هذه الحصة تكون معروضة، مو معروفة، تكون معروضة، يعني النهي عارض لها، وبمقتضى الاطلاق الوجوب والامر عارض لها، معروضة لهما معا، فالتنافي لا يقع بالذات. هنا يقع التنافي لكن بالذات لو بالعرض، يقول لا بالعرض، لأنه لا يقع تناف بين الأمر والنهي مباشرة كما عدنا في الأصل قاعدة، وإنما يقع التنافي بين النهي وبين إطلاق الأمر الذي هو التعدد. قال فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، بل بين النهي عن الحصة والترخيص في الحصة. الناتج هذا الترخيص من أين؟ عن إطلاق متعلق الأمر، يعني منشأ هذا التنافي إطلاق المتعلق مو نفس الأمر. والفرق، فإن قلت سيدنا أكو فرق بين المسلكين طريقتين، قال نعم، والفرق بين إثبات التنافي بطريقة المرزا هذه التي ذكرناها أخيرا، وإثبات التنافي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا، أنه هذا بيان الفرق، أنه على طريقة المرزا لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصص ذلك المطلق. لماذا؟ لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، لأن كل مكروه يجوز ارتكابه. ومن هنا فسر المرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها، قال بأنه يمكن أن يجتمع ولا محذورة، أنه يمكن أن تؤديه، ولكنه لا تؤديه هنا، لأنه لو أديته هنا يكون مبغوضا، ولكن بنحو البغض الكراهة الذي يجتمع مع الإتيان به، وهذا معنى أنه يكون الكراهة في العبادة قلة الثواب. يعني أنت تستطيع أن تصلي في الحمام صلاتك صحيحة لو مو صحيحة، ولكنه فيها مبغوضية لو مو مبغوضية، نعم، لكن مبغوضية بنحو الحرمة لو الكراهة، يعني ثوابها أقل، لأنه لا يعقل أن لا تكون محبوبة على الإطلاق، وأن لا تكون عبادة ولا تكون مقربة لله. واضح المطلب؟ قال ومن هنا فسر المرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها. هذا كتابكم سيد الزناء، أكو حاشية هنا مو؟ ها؟ أحسنت، شوف فيها مطلب؟ بلي. لا ما في مطلب. نفس الكلام اللي شرحته. قال: وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق. هنا كان تناف بين الأمر بالمطلق لو بين إطلاق متعلق الأمر. ها ها ها، شفتوا الفرق؟ هناك ماذا كان التنافي على مسلك السيد الشهيد؟ بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة. نفس الأمر يقع طرفا للمعارضة مع من؟ مع النهي عن الحصة. هنا الأمر لا يقع، فلهذا على مبنى المرزاة قلنا والأمر بالمطلق لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق أبدا، الأمر بالمطلق لا يقع. نعم أن المتعلق فيه إطلاق، فيقع التنافي بين النهي عن الحصة وإطلاق متعلق الأمر لا نفس الأمر. أما بناء على مسلك سيد الشهيد هذا صار فرقيا، ها، بناء على مسلك سيد الشهيد ماذا؟ لا يقع التنافي بين الأمر بالجامع وبين النهي عن الحصة. قال: فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة سواء كان ذلك تحريميا النهي أو كراهتيا. خب كلام المرزا صحيح، برهان المرزا أو لا؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.